القاهرة. ألحان زمان. ألحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها في رحاب ذكرى واحد من أساطين الفن، هو الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي غاب عنا في 4 من شهر مايو عام 1991. وبعد 25 عاما على الرحيل ما زال هو الأستاذ والمعلم وموسيقار الأجيال. عاصر محمد عبد الوهاب أساتذة الفن وشيوخه منذ نعومة أظفاره، ونهل من نبع فنهم أمثال الشيخ سلام حجازي والشيخ أبو العلا محمد وإبراهيم القباني وكامل الخلعي، وصولا إلى داود حسني وسيد درويش، كما زامل قطبي التلحين محمد الأصبجي وزكريا أحمد، فسجل عددا من ألحانهم المشهورة على اسطوانات تجارية. وحين اتجه إلى التلحين في منتصف العشرينيات من القرن الماضي سار على ضرب هؤلاء الأساتذة، إلا أنه سرعان ما اتخذ لنفسه منهجا خاصا أبرز من خلاله رؤيته المتفتحة، فخرج على الجمهور بموسيقى جديدة مبتكرة وأداء طيع سلس، مما جعل له شخصية مستقلة لها مذاقها الخاص، سواء في اختيار الكلمات أو في الأداء أو في الصياغة اللحنية واستخدام الآلات الموسيقية خاصة الغربية منها التي كان مولعا بها، وأيضا في توظيف أصوات الكورس. وتجلت هذه الصفات حين لحن عبد الوهاب عددا من الموشحات في أواخر العشرينيات من القرن الماضي، فإنه لم يستعن بمجموعة الأصوات التي تشارك المغني عادة في أداء مقاطع الموشح، وهم مجموعة المذهبجية، وإن كان قد استخدم في الصياغة اللحنية إيقاعا من إيقاعات الموشحات، وهو المربع المكون من 13 وحدة زمنية، فتحرر بذلك من أحد العنصرين المهمين اللذين يقوم عليهما بناء الموشح، وهو الكورس. ويبدو ذلك في هذا الموشح الذي يغنيه عبد الوهاب: يا حبيبي كحل السهد جفوني، مذناء طيفك عن عيني وغاب. تأليف الشاعر أمين عزة الهجين، مقام حجاز كار كرد. Oh. وسهرت الليل موصول الأمير بين وجزر وحليل تناول محمد عبد الوهاب في إنتاجه الغنائي عدداً من المقامات النادرة مثل اللالي والعشاق والنكريز والزنجران. ومن مقام عشاق صاغ عبد الوهاب الدور المشهور أحب أشوفك كل يوم، تأليف الفنان الهاوي والأديب حسن بيك أنور الذي كان من كبار هواة الموسيقى العربية، وهو أيضاً صاحب كلمات الموال الزنجران الشهير الذي غناه عبد الوهاب اللي راح يا قلبي شكوتك لله. وهو ملحن الموشح المعروف يا أخ البدري سناء وسناء. ومما يذكر أن الموسيقار محمد عبد الوهاب غنى دور أحب أشوفك كل يوم في الحفل الذي أقامه معهد الموسيقى الشرقي في اليوم 17 من شهر أبريل عام 1930، مع الموسيقار محمد عبد الوهاب ودور أحب أشوفك كل يوم يرتاح فؤادي، مقام عشاق. مثال حرام عليك ارحم ودادي. رأيت خيانه في المنام، في المنام، في المنام، أحلام أحلام عبدي. والفكر ده يا روحي رفع عقلي رفع عقلي رفع عقلي رفع عقلي عقلي عليك وأقول كمان وحياة عينيك تحفظني عافي. استعان عبد الوهاب بمجموعة من كبار العازفين لأداء ألحانه وموسيقى أفلامه وتسجيلاته، وأضاف إلى فرقته عدة أسماء من بينها يعقوب تطيوس وإسماعيل العقاد على الكمان، ومحمد العقاد وفهمي عوض على القانون. ومحمد وإسماعيل العقاد هما حفيدا عازف القانون المشهور محمد العقاد الكبير، وأيضا صليب القطريب على العود، والحاج يوسف متولي على الكونترباس. وكانت انطلاقة جديدة إلى آفاق أكثر رحابة، ثم أخذ بعد ذلك يستعين بكل عازف قادر ومجيد. ومن مؤلفات محمد عبد الوهاب الموسيقية نستمع إلى مقطوعة بعنوان فرحة، مقام رست. يعد الموسيقار محمد عبد الوهاب من أوائل الفنانين الذين استخدموا مقام الزنكولا في إنتاجه، ومن أجمل وأرق ما غنى من هذا المقام الموال العاطفي المشهور أمانة يا ليل تقول للفجر يستنى، خليني بالوصل أفرح ليلة وتهنى. كلمات الدكتور الأديب محمد سعيد عبده. Yeah. الليل يا كذا. سيداتي وسادتي، عشنا هذه الحلقة مع باقة متنوعة من روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بمناسبة مرور 25 عاما على رحيله. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء.